بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا معهم إلى يوم الدين، وبسنده المصنف السيد السابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قول ركنها يعني الوصية. عم يتكلم الشيخ عن إيش؟ عن الوصية. فالركن وركنها الإيجاب من الموصي. قلنا الإيجاب الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين، والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض. كمان يكون بعوض يكون بيع وشراء. مثل جبنا مثال: أوصيت لفلان بكذا، أوصيت لزيد من الناس ابن فلان بكذا، بأرض، ببستان، بمال، بدابة، بسكنة، بكذا لا. بعد موتي، أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي، كمان وصية. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق. الله، إذا كان عاجز عن النطق يكتب الكتاب. أي نعم. كما يصح عقدها بالكتابة، كمان عقد الوصية بالكتابة اكتبها. ومتى كانت الوصية غير معينة، صور لي أشوفه غير معين، يعني موصى له غير معين، بأن كانت للمساجد، عمرو فيها مسجد، عمرو فيها مدرسة، عمرو فيها إطار لشلون، بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات، مو شرط كما يقول عمرو هذا المستشفى الولاني هو يعني على المرضى اللي هناك، فإنها لا تحتاج إلى قبول، بل تتم بالإيجاب وحده، لأنها في هذه الحال تكون صدقة. نظرونا نظير، مثلا عندك ولد وهبت ولدك أنت، أعطيته مثلا 1000 ليرة وصغير، ما بتقول انت انا وهبت اياه وقبلت عنه صار لك لون، هل ايجاب يقوم مقام القبول؟ ياخذ لي يقبض مليان لماله بدون شو اخواني. طيب اينا فان اينا لان في هذه الحال تكون صدقة. اما اذا كانت الوصية المعين بالشخص صار لك لون، فإنها في هذه الحال تفتقر إلى قبول الموصى له. تقول قبلت، ما كل الناس بيقبلوا، والله إيه تكون قبوله بعد الموت، بعد ما تموت الموصى. أما لو قبل بوجود الحياة لا عبرة لهذا القبول، لا عبرة لهذا القبول، لا عبرة، العبرة اللي بعد الموت. والله شلون إلا في بعض عند الإمام مالك بجوز. هنا قال فإنها تفق إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إذا كان صغير. أما شلون إن كان الموصى له غير رشيد يقبل عنه إيش؟ ولي أمره. إيه تبدو يقبلها كله بعد الموت، وذلك الموصى له أن يرجع بوصيته، مو إجبارية، مو لازم يعني. قال فإن قبلها يعني بعد الوفاة تمت، وإن ردها بعد الموت بطلت. بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. راح ملك الوصية سيدي. نعم. في تفصيل شو؟ إذا كان موصل عدة أشخاص واحد منهم رفض بطل الوصية كلها، لأنه بس وصيته هو. وصيته هو البطل. وصيته هو. وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة، مو الواجبة، حيث لما تحصل لك عنها لذلك إله إنه يرجع متى شاء. كثير ناس بدلوا الوصية. الله سلامت. هنا والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها كمان، أو يرجع عما أوصى به كله. ما هذا بيجبره؟ كل اللي أوصى فيه إله إنه إيه؟ إنه يرجع عنه. أنتوا شو إخواني؟ فإن قبلها لا تمت، وإن ردها بعد الموت لا. فإن قبلها بعد الوفاة مو قبل، قبلها بعد الوفاة قبل الوفاة. فإن قبل لا ما في قبل، فين في قبل؟ ما في، بس إنه موجود عندكم قبل يعني سيدي شيء في عندي قبلها. فإن قبلها قبل ما في، فإن قبلها تمت يعني بعد القبول أجل يكون بعد الوفاة. بعد الوفاة الناس الصحبة بيقبلها بعد الوفاة. وذا قال لك وإن ردها بعد الموت بطلت. قبلها بعد الوفاة صح، وإن ردها كمان يعني بعد الوفاة بطلت وصي وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع ما شاء منها أو يرجع ما أوصى به. والرجوع شلون بده يرجع الإنسان بوصيته؟ هل يكون صراحة بالقول كأن يقول رجعت عن الوصية؟ هذا بيجبر على ذلك. ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه. ظهر شلو أم باع الأرض، ظهر شلو وهب لآخر. نعم، مثل أن يبيعه. متى تستحق الوصية؟ أنت تلزم تصير إيش لازمي؟ قال ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون اللي عليه كمان. ظهر لك يوم تجي الوصية. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء، لقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. كيف الإخواني؟ نعم، الدين مقدم على الوصية. الدين مقدم وإن كان مذكورة في العبارة تقديمة. تقديم وتأخير. نعم. من بعد وصية. يوصى بها أو دين. في قراءتين آيتين، في واحد يوصي في واحد يوصى. أي سيدي من بعد وصية يوصي بها. نعم. شو عرفك؟ إنه هي مثل الآيتين واحدة. الآيتين سيدي في واحد يوصى واحد يوصى. إيه لكن. ما أتجر أي كلها. هل من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين تصلح يعني؟ لأنه ما كملها لك. وتصح الوصية المضافة يعني المضافة لشيء. ظهر لك شلون؟ شو الوصية المضافة؟ إذا كان يعني لا وصية المضافة للزمن يعني إن جاء السنة القادمة إن شاء الله إيش؟ بالسنة القادمة يوصل كذا إلى ما ذلك جاي معنا تفصيلا. وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة بالشرط. إيه بالشرط؟ متى كان الشرط صحيحا؟ والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه الشرط ولا منافيا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. متى المصلحة قائمة يمشي. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته. شروطها: الوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به، ولكل شروط نذكرها فيما يلي. جايين كل واحد شو شروط. أولا شروط الموصي: يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع لأن يكون كامل الأهلية. شو كمال الأهلية؟ قال وكمال الأهلية بالعقل كمان والبلوغ أيضا والحرية أيضا والاختيار كمان وعدم الحجر لسفه أو غفلة. فإن كان الموصي ناقص الأهلية صورنيا بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح. ويستثنى من ذلك أمران يصح من السفيه ضار لشلو أو محجور عليه. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام. يا مرحبا أهلين. يا مرحبا. تفضل. أجيكم داخل ما صليت الظهر. تفضل صلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. إيه أخي. ويستثنى من ذلك أمران. أولا وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة. الصغير وصى تدفنوني بمكان كذا ظهر له شلون تشتروا لي قبر بكذا كفنوني بكذا هذا صح مميز صغير مميز معلوم يجب أن تنفذ هذا الشيء بلى هذا ما ب... هذا يعني هذا تنفذ يعني يجب ما نفذوه بيسمون ما بنكفنوه غير مثلا دخل في مكان كذا كيف يعني دعية نشوف معنا يعني أنا بعيدة مثلا بالبقية هو هذا ما حدا حيسويها يعني بيكون كل شيء تحت ايش وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة ما دامت في حدود المصلحة أما المصلحة تأخذها تدفن منهم بالحجاز مش كلفة إذا كان غني ومعه ما شو بمعنى ما في كراهة نعم أخي الكراهة بيكون في بعض المقول إذا كان يعني يومين فما فوق أو نقل في يوم فما فوق أو من الحجاز بالطيارة بساعتين بصلونا لا في أيام ولا في إذا قلنا عم نقول غني لك أخي الغني الألف ليرة أو الألفين ليرة أحسن من الصفنق عندك السلام عليكم عليكم السلام نعم شوف أخي ثانيا وصية المحجور عليه للسفة في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات شوف ما هذا مقبول وإنت سفي ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله الوصية وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا باب أولى وأما إن كان له ورثة ولم يجيز هذه الوصية فإن تنفذ من ثلث ماله فقط هنا وهذا مذهب الأحناف رضي الله عنه قال وخالف في ذلك الإمام مالك إمام مالك رضي الله عنه فأجاز الإمام مالك المهند وخالف ذلك الإمام مالك بدأ فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى بدنا عبارة الإمام مالك قال الإمام مالك الأمر المجمع عليه عندنا عند المالكية أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به عرفان شو عمل مجوش العقواني وغلب الناس على الأمور وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت به الجهة القضائية المختصة كويس شروط الموصى له يشترط في الموصى له الشروط الآتية أولا ألا يكون وارثا للموصي لا وصية لوارث أي واحد روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح فتح مكة لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي شو درجته قال وحسنه الترمذي وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به. وفي رواية إن الله أعطى كل ذي حق حقه من المواريث، يعني ألا لا وصية لوارث، يوم له حق. وأما آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها. ضرب شلون نستطيع لو قلنا مثلا ما بالنسخ القول، لأنه أكثر ما قالوا يعني 9 آيات منسوخات باش من إخواني، بل لو ما بنحمل على الوجود نحمل على الندب، راح الوجود بقي الندب، عنده شو يضر، ما فهمت شو إخواني. نعم. وقال الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث آيتان، فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح لا وصية لوارث. واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت، يكون وارث إمتى؟ يوم الموت، لا قبل الموت، حتى لو أوصى يفر عليه، لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن، لواحد مات إخواني وإله أخ، أخو بيرث، إذا ما إله ولا بيرث ولا من بيرث أوصى له، لكن قبل ما يموت ولد له ولد، الولد صار يحجب الأخ ولا ما بيحجبه؟ إيه بصح الوصية للأخ اللي كنت أوصيته بها، خد الزلك إخواني. نعم. أي نعم. إيه ما عشق العبارة. واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت لوقت الوصية، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن، ما بصح، ثم ولد له ابن قبل موته صحة الوصية للأخ المذكور عبر الموت، لأنه ولو أوصى لأخيه وله ابن، أوصى لأخيه ابن بصح. قال فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية للوارث بصح، فهي وصية للوارث ما بصح، بطلت. ليه؟ لأنه كان بالأول زي ما لم صار موصايا. ثانيا من شروط الموصى الموصى ايش؟ له. قال ومذهب الاحناف ان الموصى له ان كان معينا يشترط لصحة الوصية له ان يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا او تقديرا. تحقيقا موجود الان، تقديرا بان يكون ايش؟ بطن امه استغفرك اخواني، بين الحبل ولدته لعب 6 شهور تحقق. نعم. وصى يا أخي ما عنده أولاد، ما بصح، ما بصح، وارث هذا وارث، بعد ما عنده أولاد وارث، بعد ما قبل ما هذا ما ولد له ولد، الميت يعني الموصي ولد ولد، يعني زاد ولد بعد ما وصل 7 سنين، لا لا إيش ولد بحياته زاد فيه بعد ما مات، ما نفر حياته إلا بعد وفاته، يعني لا تنفذ، لا يرث هذاك إلا حتى يجي الولد يشوف شو بدي في ولد ولا ما في ولد. نعم. قال كما مهوسنا أو أن يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها، كما جبنا مثال إلى كما إذا أوصى لحمل فلانة الولد اللي بطن فلانة، ضل شلون، وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية، لأننا نعرف إذا ولدته قبل 6 شهور، أما ينضي 6 شهور يكون حقه في ولد، أما بعد 6 شهور ما بيكون حقه، ثم يكون إيجاب بعدين، لأنه أقل حمل 6 شهور. فهمتوها؟ نعم. إذا كان هي مفوخة بطنها من شهرين مثلا، خلي ما العبرة النفس، العبرة الولادي. إذا كان بعد 6 شهور بصح الوصية، لا بده يكون تلدوا لقبل 6 شهور حتى يتحقق أنه في ولد، صار له شلون؟ إذا تولدوا قبل 6 شهور يكون محقق وأتأوصى أنه في ولد. أما بعد محتمل يكون إجا من وقت جديد. فاصل أخوانين. نعم. علامات سيدي تكون لها. ما لها عبرة. النفقة أو أكثر الناس تصير نفقة تحقق. يعني واحد قال أنا الولد اللي بطن فلاني بنت أخي له إيش مثلا 2000 ليرة. صار له شلو. منين نعرف أنه كان وقت الوصية موجود؟ إذا ولدته لي أقل من 6 شهور بكون موجود. مواصى يعني. مواصى. أما بعد 6 شهور بكون ما بصح. احتمال يكون ما. أقل حمل. أقل الحمل. إذا كان حمل في 9 شهور. ما لا لا محتمل لا مو أقل حمل 6 شهور إذا نحقق. إحنا نرجع التحقيق. إذا كان أقل ما في أقل من 6. إذا ولدته دون 6 بكون محقق موجود. أقل نادي. لو كان هذاك ما كان محقق يعني بالمية مية اللي يكون في ولد صار لك شو مشان يكونوا ما محقق بالمية مية ما بصح الوصية اللي يكون موجود حقيقة أو إيش حكما بأن تلزم وقت الوصية وقت الإيصاء قبل ست شهور من وقت الإيصاء وقت الإيصاء ومن وقت الموت مشان لا وقت الإيصاء السلام عليكم السلام أهلا وسهلا وقت الإيصاء نلقي العبارة ومذهب الأحناء راح أيوة أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا تحقيقا موجود لا تقديرا بأن كانت حبلة به أن يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناء كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص ويشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا كمان فإذا قال الموصي أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد أولاد كثر ثم مات ولم يرجع عن الوصية فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية ويتحقق شلون نعرف ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية أيوة ويتحقق من وجود الحمل إمتى وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي إلى حين مفهوم وقال الجمهور من العلماء إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصية إن تصح وصيته ويفرق الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت وخالف في ذلك أبو ثور قال النقل البعيد النقل القريب باب أولى أفاده الشوكاني في نيل الأوطار ثالثا ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا لأن من جملة موانع الإرث القتل أين الوصية كان هي إرث مثل إرث أين قال ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه قاد أصري وهذا مذهب أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة الأول وقال أبو حنيفة ومحمد وقال لهم الطرفان ذول لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة كويس إذا أجازوا الورثة نفذ خلص نعم شروط الموصى به يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع وتصح الوصية بما يثمره شجره كمان وبما في بطن بقرته صار له شلون العجل اللي بطن بقرته لفلان صار له شلون الثمر البستان اللي عندي لفلان كله بصح لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له ثم قال وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم ما بصح. هنا وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالخلو. مش الأخواني بالخلو اللي هو وصاكم مبروم يعني وصاكم بالسنين الكنافي إحطاء كمان ما معنا بالخلو صلحوها الخلو اللي عم يعملوها الآن واحد عنده قال الخلو دكان كذا فلان كمان معلش ما يكون حب الحلو ولا تصح بما ليس بمال مثل ليس كالميتة وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين ما بيصح هذا أما بالنسبة للمسيحيين بلوس هنا مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه ترى قديش بده يكون المال اللي إله إذا كان عنده إنه يوصي فيه قال اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو ما يجب عند من أوجبها الوصية أو ما يجب أيوة قديش أو قديش اختلف السلف في مقدار المال الذي يجب عند من أوجبه يستحب على القول واجب على القول بالوجوب هنا فروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال هذا ما في وصية هذا بعصره الدرهم كان له قيمته يشتري شات الدرهم ظل لك لون كان له قيمة الدرهم هنا درهم ليس بمال فيه ليس بمال فيه وصية وروي عنه عن سيدنا علي رضي الله 1000 درهم مال فيه وصية 1000 درهم فما فوق وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا وصية في 800 درهم ظل شلون وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها 4 من الولد ولها 3000 درهم لا وصية في مالها خليل أولادها دون وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه 1000 درهم إلى 500 درهم والله 1000-1500 ما على شيء وقال قتادة في قوله إن ترك خيرا 1000 فما فوقه السلام وعن علي كرم الله وجهه من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل والله وعن عائشة رضي الله عنها في من ترك 800 درهم لم يترك خيرا فلا يوصي الوصية بالثلث وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه إلا إذا رضي الورثة ما في شيء أخوان بس أبدا والأولى أن ينقص عنه كمان أو أن ينقص عنه عن الثلث قد يكون تقريبا ايش الربع وقد استقر الاجماع على ذلك روى البخاري ومسلم واصحاب السنن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال له سعد بن مالك وهذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه مريض وهو يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها لأنه كان اللي يموت في الأرض عدوه يعني كأنه مقبول أي ما مقبول خاف أن يموت هناك قال أي نعم أي بغزوة الفتح قال وأنا بمكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال شو قال عليه يرحم الله ابن عفراء سعد ابن إيش ابن عفراء ضال الله نسمي لأمه ابن خولي هو ذات مسلم مرض ومات هناك قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ما كان عنده غد بنت وقتها سيدنا سعد قال لا قلت فالشطر النصف قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير وعللها شوف العلم أحلاها إنك إن تدع ورثتك أغنياء ما كان تكون خير من أن تدعهم عالة فقراء يتكففون الناس في أيديهم مديد للناس قال الله يا ابني هنا أن اللي حفظ إنك أنت دع ورثتك مو إن يعني إنك أن تدع يعني لأن تدع خير أن تدعهم على يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة أو اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلى في امرأتك هي أصل الرواية اللي حفظنا حتى اللقمة تضعها في امرأتك الأولى حرف جر والثاني اسم الفم في فم حتى اللقمة التي تضعها في لازم نجيب في الثاني فهوي أصلا تضعها في امرأتك يكون بس نقيم إلى بدها تغير وضعها أما هو ترفعها إلى في يعني إلى فمي امرأتك وقت اللي صار ترفعها سيدي صار بدها إلى أيوة تضعها ما بدها إلى أيوة بيكون العبارة تمام راكزي هو صار فيها المسألة فيها بس الوضع صار في حرفين أيوة ترفعها لك هلا لا الأولاني الأولى الفم إلى الفم إلى في فيا إلى في يعني إلى فم بس من إيه من إيه من إيه في الثاني حرف الجر بصير مضاف إلى فم امرأتك هنا حتى ترفعها إلى في امرأتك نقص الهمزة كلها الألف والهمزة ما هي همزة وصلة ما بنقص فهمتوا موجودة منو الثاني ولا ولانية امرأتك إيه همزة وصلة شوف نحن البخاري ثاني سيدي بعد البخاري هذا سيدي امرأتك وين هي الهمزة هو بعد الرأس هاي صحيح اينا اينا شو قلت اخي بدي واحد يرجحها بالبخاري او مسلم ايوه عم يقول رواه البخاري ومسلم ترجم سيدنا سعد شوفوا باب الوصية خليها لبكره ما نصلح حالها انت لا بنحط لها همزه بس همزه ضروري يا سيدي وعسى الله ان يرفعك بشروا انه ما بدك تموت فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنه ما مات الا عنده بعضهم يقول اربع صبيان وبعضهم يقول من صبيان 12 بنت ما شاء الله الله يرضى عليك وانتفع في ناس من ضمن الا ابنه الا ايش أيوه. إلا ابنة نعم ولم يكن له يومئذ إلا ابنة اسم يكون يعني يوجد فاعل يوجد أي نعم الثلث يحسب من جميع المال يعني من ناخذ الثلث من جميع المال اللي عنده مو بس من المصريات نعم قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي وقال مالك يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به يعني اللي علمان فيه الآن عنده مثلا هلا ما عرفه ثلث وكذا وإذا جاء وراثي من أبيه من أمه طلع أكثر وأكثر أما قال ما له عبر عبر الثلث اللي وصى اللي وصى فيه وقت أيوة. علمه وقت علمه هذا نظرية إيش مالك أما عن الجمهور من الكل ذهب مالك وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت هنا ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية وذهب أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما والأصح من قولي الشافعية إلى اعتبار ثلث حال الموت أي أنفع للفقير أي نعم لك المقاصد عن المسلمين شيء بجوز ما هو قول علي وبعض التابعين نص اكثر من الوقت بعد ما يوصي ب 20 سنه 25 سنه 30 سنه ليموت مثلا يعني ما تغيرت احوال المال قلتوا تغير جاب له نقص النظريه انه اعتبار السلسة حال الموت افضل هو حال الموت لكن قبل ذلك الوقت والعمل مدى بحنيفه العمل المذهب تغير كثير اذا طويل المده تغير الاحوال يا بتنقص يا بتزيد قال الوصيه باكثر من الثلث الموصي اما ان يكون له وارث او لا تمام ولا لا فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة خلاص ويشترط لنفاذها شرطان ما هما أولا أن تكون بعد موت الموصي لأنه قبل موته لم يثبت المجيز حق فلا تعتبر إجازته إذا أجاز بحال الحياة وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء كما وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية وقال الزهري وربيعة ربيعة الرأي هذا ليس له الرجوع مطلقا بعد ما إجا أمامه قال له أنا أوصيت لك وقال له قبلت ما له حق أنه ما يرجع يعني كل مجتهدين الله يرضى عنهم قال ثانيا أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا شايفين إخواني هذا رأي إيش هنا وهنا وهذا عند جمهور العلماء وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود إلى جواز الزيادة على الثلث ثم في وارث هنا لأن الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه فقط كل من رجال الفقراء ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقة ظلت له ما قيدها وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه بطلان الوصية إيه تبطل الوصية قال وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي أولا إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت هي واحدة ثانيا إذا مات الموصى له قبل موت الموصي ثالثا إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له كمان عين له بقرة وفصلت البقرة كيف يسويها اي نعم مثلا يعني الفرائض ما شاء الله والله فينا مشي كويس نقف الاخر عند التركة نقرا وندو شو ابو مصطفى ابو مصطفى مخلوقات خلونا على التركة الفرائض معلش يلا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا